مشاهدة غير المسلمين في آياتهم المحرمة لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن هذه الآيات إن كانت بمناسبات دينية فإن مشاركة فيها معناه إقرار على هذه الديانة ورضانا بما هم عليه من الكفر. وإذا كانت الآيات بمناسبات غير دينية فإنه لو كانت هذه الآيات في المسلمين ما أقيمت فكيف وهي في الكفار؟ لذلك قال أهل العلم: إنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا غير المسلمين في أعيادهم، لأن ذلك إقرار ورضا بما هم عليه من الدين الباطل، ثم إنه معاونة على الإثم والعدوان. واختلف العلماء فيما إذا أهدى إليه أحد من غير المسلمين هدية بمناسبة أعيادهم هل يجوز لك قبولها أو لا يجوز؟ من العلماء من قال: لا يجوز أن تقبل هديتهم في أعيادهم لأن ذلك عنوان لغضبها. ومنهم من يقول إنه لا بأس به، وعلى كل حال إذا لم يكن في ذلك مأجور شرعي وهو أن يعتقد المهدي إليه أن فراغ بما هم عليه فإنه لا بأس بالقبول، وإلا أعدم القبول أولا. نعم. فضيلة الشيخ محمد بن خاطر المزيني، يوجد هناك من هو متزوج من متعددهم ولكن لا يأخذ زوجته معه إلى الخارج، وذلك لأسباب عائلية أو اجتماعية، وأننا نعلم أنه لا يجوز للزوج أن يترك زوجته أكثر من أربعة أشهر، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. رأيي في هذا أنه ينبغي للمبعوث أن يأخذ معه أهله، لأن الخطر هنالك عظيم، لا سيما إذا كان الإنسان شاكا فإنه قد ينزلق وراء شهوته، وأهله هنا يبقون بدون زوج. فالذي أرى أن يحاول الإنسان بقدر ما يستطيع أن يتخذ زوجته معه، فإن لم يمكن فإن كان الامتناع منها فلا حق لها على زوجها حينئذ ولو بقي أربعة من أربعة أشهر. وإذا كان الامتناع من غيرها وهو نفسه هو الذي لا يحب أن تذهب معه فإن الحق له إن رضيت بإسقاطه، وإلا وجب عليه أن يقوم بحقها، لأننا في الوقت الحاضر نظن أنه لا ضرورة إلى السفر إلى الخارج نظرا إلى توقف المعيشة في بلادنا هذه. نعم. ما السؤال: ما حكم العمل بجواز الدراسة في الخارج وفي الخروج عن التزام من الجهة التي لاحظتني التزام مبارك، لكن ما حكم العمل بجواز الدراسة في الخارج؟ حكم العمل مع الدراسة، مع الدراسة يعني هل يجوز للمبتدئ أن يدرس ويعمل؟ نقول يجوز ذلك له أن يدرس ويعمل ما لم يخل ذلك بدراسته، فإن أخل بدراسته التي تعب من أجلها فإنه لا ينبغي أن يعمل. كذلك إذا كان هناك، وأنا لا أعرف، إذا كان هناك نظام يمنع المبعوث من العمل فإنه لا يجوز له أن يعمل بناء على أنه قد بعث بشروط معينة التزم بها فلا يجوز له الإرسال. نعم. نعم. نعم. نعم. الشيخ سؤال حول الأمانة. إذا شخص أتمنى يعني مثلا أعطاني قدر مبلغ من المال ووضع عندي وقال هذه أمانة عندك، وبعد فترة يعني مثلا احتجت أنا في ظرف من الظروف ما كان عندي وقت مثلا أروح أصرف في البنك أو زي كذا، فاضطررت نفس الأمانة هذه اللي أعطاني هي دليل لي ما حكمها؟ إذا كان هذا الدليل يرضى أن تتصرف هذا التصرف فلا حرج عليك، وإذا كنت لا تعلم أنه يرعى فإنك أمين، لا يجوز أن تأخذ منها شيئا، وإن كان نيتك أن تردها لكنك ما دمت لا تعرف أنه يرضى بذلك فلا تخاف. أما إذا كنت تعرف أنه يرضى بذلك بقوة الثقة بينك وبينه فلا حرج عليك في أن تتق رضاه. يسأل عن موضوع السنة الرواتب، هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي السنن الرواتب السفر؟ وتكمل هذا يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أن معشر المسافرين حين نصل إلى هناك نكون بحكم المسافرين، وقع من ذلك أن أولئك قد منع أداء صلاة النافلة مع نوافل الفجر والوتر، على قول ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لأتمام ما قول فضيلتكم وجزاكم الله خيرا. نقول إن المسافر يشرع له أن يتطوع في جميع النوافل، نوافل الصلاة كصلاة الضحى وصلاة الليل وصلاة الوتر وصلاة الاستخارة وغير هذا من النوافل، إلا في ثلاث نوافل، وهي راتبة الظهر وراتبة العصر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. إن السنة للمسافر أن لا يتطوع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطوع به، وقال ابن عمر وقد رأى قوما يصلون بعد أن صلى الظهر في ركعتين قال لو كنت مسبحا لأتممت، فقلت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته وعمر فلم يجد واحد منهم على ركعتين. وعلى هذا فنقول هؤلاء المساعدين إذا تطوعوا تطوعا مطلقا فلا حرج عليهم في ذلك، لأن الإنسان ليس ممنوعا من التطوع في السفر تطوع مطلق. أما التطوع الذي يكون تابعا للفريضة فإنه كما قلت لكم ليس مشروعا إلا في سنة الفجر. يسأل عن الحكم في الأكل باليد اليسرى إذا استعمل أدوات في الأكل كالملعقة والشوكة. الأكل باليد اليسرى منفردة محرم على القول الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأما الاستعانة بها معلوم إذا جاءت الحاجة إليه فلا حرج، كما لو كان الإناء الذي تشرب به كبيرا أو كنت تتناول لحمة تحتاج إلى أن تستعين باليد اليسرى مع اليد اليمنى فهذا لا حرج. أخ يسأل أنه يريد أن يصنع جوز سنة. إيه؟ سنة؟ إيه سنة الله. ذكرنا أن المسافر يشرع له التطوع في جميع النوافل، يعني ليس ممنوعا من أن يتنفل في أي نافلة تكون، سواء الوتر أو صلاة الليل أو صلاة الضحى أو صلاة الاستخارة أو أي صلاة تطوع فإنه مأمور بها كغير التمكين، إلا في راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإن الأفضل أن لا يتطوع به. نعم، المعنى من هذا هو أن السنة تركها لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنة، وتركه للشيء مع وجود سببه سنة أيضا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لكافر ولا يصلي راتبة الظهر ولا يصلي راتبة المغرب ولا يصلي راتبة العشاء. نعم يصليها. نعم يصليها. أكثر عن حكم التأمين من وأخذ هذا يقول قصة الزوجة فهل له استماع من الحمل إذا كان لا يريد ولا استماع ثبوما الحمل؟ قرأت في بعض المجلات العلمية أنه لا يجوز للمرأة من الناحية الطبية أن تستعمل هذه الحبوب إلا بمشروع الطبيب، وعلى هذا فإذا استشير الطبيب وقال إنه لا مانع من استعمال هذه الحبوب فيبقى النظر هل يجوز شرعا ان تستعمل هذه الحبوب ليمتنع الحمل عنها؟ نقول نعم يجوز ذلك شرعا لا سيما مع الحائض، لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعجلون في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام والقران ينزل. والعجل معناه ان الزوج اذا جامع زوجته وقارب الانزال قارب قبل ان ينزل المحل لاجل ان لا تحمل، وهذا دليل على جواز العجل. فاذا فعله الانسان اي فاذا تناولت المراه هذه الحبوب لهذه الحاجه فلا حرج، لكن بعد استشاره الطبيب. نعم. ما حكم تشريح جثه الميت؟ ما في عقد. تفضل الاحلام يكمل الشق الثاني من السؤال، وهو فيه مانع الحمل وابره، ابره تستخدم من الحمل يمنع نزول العاده الشهريه، ومع العجز طبيا يسبب الامراض النفسيه للساكن. كتب استعمال الحمل واستعمال ابره من الحمل، لكن العجز ما كتب في السؤال. الابره تمنع نزول العاده ما حكمها؟ اي فضلنا الإبرة التي تمنع نزول العادة إذا لم يكن فيها ضرر من ناحية طبية فلا حرج فيها بعد إذن الزوج، لأن الزوج له حق بالحمل، فلا يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا بعد مشاورة. ويقول قضية الشيخ قال أن صوت المرأة عورة ولا يجوز لها أن تخاطب لا يجوز لها قولكم في رجل سيد عاشر يهودي بقولها وعليك السلام واللعن. نحن لا نقول بأن صوت المرأة عورة، فإن للمرأة أن تخاطب الرجال ولكن بشرط أن تؤمن الفتنة، فمخاطبة المرأة الرجال الأجانب وغير الأجانب منها جائزة ما لم تخشى الفتنة. والقول بأن صوتها عورة ليس بصحيح، لأنه كما قال الأخ كانت عائشة رضي الله عنها تتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعونها، وكذلك النساء يأتين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسألن والرجال حاضرون، ولكن إذا خيف من الفتنة حينئذ تمنع. نعم. أخواني يسألون عن موضوع لقد أشرف تشاركتين وعرفتم كنا فيه قبل أن نقول السيدة عائشة، وكلمة السيدة لا شك أن عائشة رضي الله عنها من سيدات نساء الأمة، ولكن هذه الكلمة مترقاة بما أظن من الأرض، حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النساء، لو ما فيها خير ولا عطاء ولا جاه يسمونها سيدة، لأنهم يسودون النساء أي يجعلونهن سيدات مطلقا. والحقيقة أن المرأة امرأة وأن الرجل رجل، وتسمية المرأة السيدة على سبيل الإطلاق ليس بصحيح. نعم من كانت منهن سيدة بشرفها في دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة، ولكن ليس معنى ذلك أننا نسمي كل امرأة سيدة، كما أن التعبير بالسيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة فاطمة ومع ذلك لم يكن معروفا عند السلف، بل تسمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. سؤال لقد أشار فضيلتكم عن دعوة بعض فضل الدين الإسلام وهم يعتقدون الدين الإسلامي دين تخلف، دين تخلف وسوف نجد منهم أسئلة عن الدين الإسلامي، فكيف سوف نجد منهم أسئلة عن الدين الإسلامي؟ فكيف نقنعهم أن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح؟ هو بالحقيقة أن غالب العلماء من الكفار غالبهم مكافرون يعرفون الحق ولكن لا يريدونه، وقد قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يكابرون ويعارضون. هؤلاء المكابرون والمعارضون لا يمكن إقناعهم بحال، لأن غاية ما عند أن يقول ولو، كل ما قلت قال ولو، فلا يمكن إقناعهم. أما إقناعهم بأن الدين الإسلامي حق، فهذا لا يمكن أن يكون إلا من إنسان عارف الدين الإسلامي، وأن يأخذ الدين الإسلامي بمقياس المسلمين اليوم. فإن من تطور الإسلام بمقياس المسلمين اليوم فلا شك أنه دين تقلب، ولكن الواجب أن نقيس الإسلام بمقياس المسلمين في ثلاث نقاط. الثاني أنه دين تقدم إلى كل ما فيه سعادة الأمة وصلاحها وفلاحها. وإذا وصف الإسلام بأنه دين تقلب بناء على حال أهله في اليوم فإنني أعذر من يصفه بذلك، لأن المسلمين مع الأسف اليوم في حال تقلب في كثير من الأمور إن لم يكن أكثر الأمور. الآن هم تقلب عندهم تقلب بكونهم إماعة وراء غيرهم، يذهبون وراء غيرهم في الأخلاق والآداب فيفعلونها من غير رويه ومن غير تطبيق. كذلك ايضا عندهم من التقلب الاجتماعي والتقلب الصناعي والتقلب التجاري الاقتصادي وغير ذلك من التقلب الذي ينهاهم دينهم عنه، ما جعل اعداء المسلمين يشكون في صحه دين الاسلام. لو جئنا ان نستعرض الامر لوجدنا ان المسلمين اليوم في المعامله التي هي المحق بين الناس نجدهم عندهم فرق وغش وخيانه وكذا. تجد واحد منهم يخادع حتى في انظمه دولته التي هو عارف فيها، تجده يخادع ويقول وينكر وفاتح، يرى ان خيانه الدوله من اعظم ما يكون من الخيانه، ثم ياتي الى بلاد المسلمين ويجد في المسلمين من يقوم دولته وهو موظف في دولته. اذا من يقبل في نفسه ان يكون الاسلام دين تقدم وهو يرى اعظمه في هذه المثابه؟ علينا ان نقنع هؤلاء بان دين الاسلام دين تقدم بما يلمسونه منا من الاعمال الصالحه والحزم والاخلاق والاداب حتى تتم لنا الامور. فالصحابه رضي الله عنهم ما هدأوا البلاد بقوه السلاح، ولكن بالايمان والاعمال والاخلاق. اعتقد ان الوقت انتهى الان. نعم، هو لا يجوز أن ينزل الثوب إلى أكثر من الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكثر من الكعبين ففي النار. وهذه المشكلة الاجتماعية أثرت على كثير من الناس، حيث ظنوا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكثر من الكعبين ففي النار مخصوص أو مقيد بما إذا كان ذلك على سبيل الخيلاء، والحديث عام ومطلق ما فيه أنه على سبيل الخيلاء، فهو دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يكون لباسه أنت من الكعبين، ولا فرق في ذلك بين البنطلون وبين الإزار والسروال والمشلة وغيره مما يلبس. وأكثر التعقيد على موضوع محرم المرأة، محرم المرأة التي تسافر مع رجل غير محرم لها ولكن معها امرأة محرم له، أن تكون هذا المنطقة الخاصة والمحرم. وفي جنة الوتر وأخر يسأل على موضوع سواء إذا كانت مع زميل معه وعادة. هذا السؤال الجواب عنه بالحديث الذي أشرنا إليه قبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستقصد هل كانت المرأة معها نساء أم لا،

لأنها كيف تخلق نفسها وهي عدم؟ المعلوم ليس بشيء قبل أن يكون موجودا. إذا فلها خالق خلقها وهو الله سبحانه وتعالى. وأما قوله إن هذه هي الطبيعة خلق من أوجدها؟ لو سلمنا جدلا من المجيد ثم إننا نجد أن هذه الطبيعة العين على الله سبحانه وتعالى النار كل يعلم أنها تصدق أو تكذب وألقي إبراهيم في النار فقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكان بردا وسلاما عليه فأين الطبيعة؟ كلنا يعلم أن القمر إن شاء الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثقتين وجعله هنا وتيقن به ومن المعلوم أن القمر في طبيعته لا ينفع فمن الذي يقطع؟ إذا هذه الأمور لها خاص مطلق أدراها سبحانه وتعالى على القمر المعين فبقيت عليه إلى أن يهدى الله تعالى القمر ومع ذلك فإننا نجد أبو الضلال إذا أراد الله سبحانه وتعالى بأنها تتغير عما يعرف. لو كان ذلك الموقف الطبيعة لكان السيول تأتي في كل سنة على قدر معين لا تجد ولا تجد ولكان النبات كذلك ولكان الناس أيضا في جزء من الأولاد على وقت الأطوار ولما رأى حضرة الله وكذلك قلنا أن هذه الأشياء لها مدبر ولا عقاب. هذا من الناس العقيدة. كذلك أيضا المسلمون يدعون الله سبحانه وتعالى ويرسل لهم ويزيد الأرض. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال يا رسول الله ملك الأموال من قطع السبل فادعو الله يرسل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أعطنا اللهم أعطنا اللهم أعطنا. قال أنا في مالك لو سبيل والله نفسنا من سحاب ولا قطع حتى دار الشباب سحاب عن دار الشباب فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنبر إلا والمطر سحابا من ذكر صلى الله عليه وسلم. من الذي أوجد هذا؟ إذا الله لأن الرسول دعاه فرجع وبقي المطر أسبوعا كاملا حتى دخل ذلك الرجل أو غيره الجمعة التالية فقال يا رسول الله خلق المال من قطع السبل فادعو الله تعالى يمسكه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير إلى السحاب فما يشير إلى جهة إلا البركة وخرج الناس يمسكون في الشمس. إذا فالله تعالى موجود ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. كلنا يعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم ضرب العصا السحر فانفلق وكان كل فرق كالطول العظيم. ومن طبيعة الناس أنهم دورة الرجال لا يمكن أن يقف هذا الموقف ومع ذلك وقع وصار كل فرق كالطول العظيم وصار الطريق الذي بين هذه الفرق رائدة كأن لم يكن عليهما. كل هذا يدل على وجود الله تبارك وتعالى وأنه هو المدبر لهذا الكون. وهذا أمر بسيط يمكن إقناع أي إنسان به. هذا الذي ينكر الخالق نقول هذه السيارة من خلاص كامل الذي صنعها أصحاب المعمل لا يمكن أن تقنع نفسه. فما الذي خلق الشمس والقمر والنجوم؟ لا يمكن أن يقول خلق عقول ولا ابن رجال ولا غيرهم. إذا الخالق لها هو الله عز وجل. فقال الله تعالى عن ترجع الشعر وطارق الخلق وعن العلم بأن أولاد الدليل في القرآن والسنة عندما توكل عن بين الشعر فقال الله تعالى عن ترجع الشعر هل شعر الله ولا شعر الله؟ نعم. وقال الله علة الأولاد سمع الله نغربي عن حق تكون وتمنع المروءة تحسب من الناس عن شعر. شعرها ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان شعره كان جمه او لبنه، اكان يضرب الى منكبيه واكان يقول الى شحمته هنا، وهذا امر معلوم ومتواتر. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الشعر ولا يحلق راسه الا في حج او عمره، ولكن اتخاذ الشعر خلوة سنه وعبادة يطلب من المرء فعله، أو هو أمر خارج في عادة الناس. يرى بعض العلماء منهم الإمام أحمد أنه سنة، ويقول هو سنة لو نقوى عليه السنة ولكن له كفر ومؤونة، ويرى آخرون أنه ليس من السنة بل هو من العادات، وأنه إذا كان الإنسان في بيئة تستخدم شعوره في حروفه ويتخذون صور رؤوسهم فإنه يتخذه لئلا يخرج عن العرش، وإذا كان في بيئة يحلقون رؤوسهم فإنه يحلقه لئلا يخرج عن العرش. وهذا عندي أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صبيا قد خلق رأسه على رأسه قال اتركه كله أو اتركه كله، فدل هذا على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة، وإلا نقل الرسول عليه الصلاة والسلام أقصد وشفتان أما رسول الله فإنه مقصود إن لم يكن محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في تقليم الأظافر أن لا تترك فوق 40 يوما. ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقدار، وتوجب أن يكون الإنسان مشتبها بالحيوان. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل إلا السن والكفر، أما السن فعظم وأما الكفر فمدى الحبشة، يعني أنهم يتخذون أظافر لأجل أن يقطعوا بها اللحم أو غير ذلك، فهذا من حق هؤلاء الذين أشبه ما يكون بالسموم بالذهاب. فيه أخ يسأل عن الإنسان، هل يسأل هل الإنسان مخير أو خير؟ نعم، هذا أجيب عنه إن شاء الله. هذا يسأل يقول: إذا قل الإنسان كفره فهل يحفظ الفلان في مكان خاص أو في هذا الأرض؟ نقول: لا بأس أن يصير هذا الأرض، وإن كان بعض العلماء حتى أن تفهم، لكنني لا أعرف لهذا دليلا. فإذا أقام الأرض فلا حرج عليه. في حقيقة أن تعطيه على صلاة السلام، ما أعطيه على صلاة السلام بطريقة على صلاة السلام مع من اتبع لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله السلام على من السلام، لأن هذه الصيغة إنما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى غير المسلمين: وأخوك المسلم قل له السلام عليكم. أما أن تقول السلام على من السلام فمعنى هذا أن أخاك هذا ليس من السلام. نعم، إذا كان المسلمين ونصارى أنهم يسلم عليهم بالسلام لعلمك يقول السلام عليكم ويقصد بذلك المسلمين. أقف عن السباحة في أماكن فيها نساء. إذا كان عنده غوار يسأل وصعب الأوقات ما ذكر معك في نساء يتمكن العراق هل يسبب ويسبب في أماكن هذه أو لا؟ وما أعتقد أن جميع الحاضرين لا يوافقونه أو لا يشكل عليهم هذا الأمر، وأن السباحة مع المرأة لا يجوز حتى لو كانت من محارمه، اللهم إلا أن تكون بركة خاصة في بيته يسبح بها مع زوجته، هذا لا تجوز. وأما مع غيرها فلا يجوز. الشيخ عرف قضيه الشيخ وقصه في نهايه رحله الاسبوع اذهب للسباحه في البحر لانها من انواع الرياضه التي اقواها ولقول عمر رضي الله عنه قال علموا اولادكم الرمايه او السباحه وركوب الخيل واثناء السباحه رايت فتيات عاريات يسبحن معي وكنا من بنات الغرب فهل يجب علي ان اخرج من البحر ام اخرج من البحر؟ قلت نعم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ان الرياضه التي هذا معناه ان الرجل لم يقصر ان يكون مع النساء لكنهن بلونه بانفسهن ومثل هذا يجب عليه ان يخرج اذا لم يمكنه ان يخرجهن فيجب عليه ان يخرج لان الانسان بشر وقد يرى نفسه محصنا ولكنه تغلبه نفسه فيقع في المحصول. نعم. وأحيث أن باحث من طلق المرأة في بلاد الغربة فكيف يكون يرجع على محارمها علما بأنها قد حرمت عليه بعد الصلاة أو حرمت عليه بعد الصلاة وليس لها محرم في بلاد الغربة. الطلاق إذا كان أقل من الثلاث وبدون عوض فإن المرأة تبقى زوجة حتى تنتهي عدتها وفي هذه الحال يمكنه أن يطلقها ويذهب بها إلى أهلها قبل أن تنتهي عدتها. أما إذا كان الطلاق بائنا وهو طلاق الثلاث أو الطلاق على عوض فإننا نلزمه أن لا يطلق حتى يعودها إلى أهلها لأنه إذا طلق حينئذ فهو إما سائر المرأة بدون محرم لأنه هو إذا كان الطلاق بائنا أصبح غير محرم له فيلزمه أن لا يطلق حتى يردها إلى أهلها لأن الطلاق على الإلحاق يلزم منه الوقوع في أحد محورين إما أن تسافر بدون محرم وإما أن تبقى في بلاد الغربة وهذا أمر لا يمكن. ونجاح المتعة أيضا هو نوع من الزنا كما سبق فلقد أشرت إليه وعلى هذا فالقاعدة العامة الشرعية العقلية أن تأخذ أخص المرتبتين بذكر أدناهما أعلاهما. قبل أن أنتهي في بعض الأخوان أقول يقولون نعم بأن كمان مسجد من العلماء الإمام المسلمين فلا رواية وسماع الحمى إذا نعمل مفردات من تحقيق صفات دينية تهتم ببعض الأمور التي نواجهها نستعين في أيام الجمعة في كل البلاد وأنمدلت نبدو تزويدنا بها تزويد الملاحظة التعليمية في الخارج في صفات الله وكلام. أما الكلام الأول فأنا أتوقف عليه وأما الثاني أنواع لأنه ينبغي أن يكتب خطب مناسبة للعصر وتكون في متناول الخطباء يكتبون بها أو يستعينون بها وهذا أمر خاص وقد طبعت في إدارة الأصول العلمية وليس وزارة الإرشاد طبعت لنا خطبا تجيب أظن على 500 كتب ويتوزعها على كل حال نعرض فيها مشاكلنا التي قد لا تعد على من كان هناك ولكنه ينتفع بها. واسال قل ما رايت الذي لكم بالدعاء صراحه الذين كنوا راحه فقد يكون الناس سيذكرون وتقام بعقاب الاسلام في هذا الحقيقه اجاب عن المسجد حيث ذكر ان هؤلاء الصغار تكون عرضه للانحراف والفساد الديني والخلقي وإن كان فساد الخلق من فساد الدين لكني ما أرى أن يكون هذا السؤال يورد علينا في هذا المسجد أو بهذه البنود. أرى أن المسؤول الأول هم ولاة الأمور بها، وأنهم يجب عليهم أن يمنعوا كل واحد يكون غير مستحق بدين وعلم. وهذا الأمر قد رأته الحكومة أخيرا، ولذلك صارت هذه الدورات التي أنتم من مرحبها، والذي أسمع أيضا أنها تمنع الصراط من الذهاب إلى الخارج، وهذا هو المؤمل فيها. وأنسأل الله تعالى أن نرد أيضا الشعب بمرض هذا الاستمرار في هذا الذهاب لهؤلاء الصراط حتى يكون من أنفسهم راجع دون رد الحكومة. آخر يسأل ما رأي فضيلة الشيخ خير المسؤول عن هذه الدورات من طبع هذه الأسئلة والإجابة عليها في التقييمات توزع على الطلبة في الخارج، وكذلك على الدورات القادمة توفيرا للوقت والاستفادة من الوقت في علم الجديد. أرى أن هذا شيء جيد جدا، وأحدده أن هذه الدورات كانت مفيدة لأنه قد فرض عليها وحصل فيها توجيهات وإرشادات من العلماء القائمين عليه، فلو أحب أن تذهب حذرا. أرى أنه من المستحسن أن تسجل، وقد ذكر لي الأخ أنها مسجلة، وأن تؤخذ هذه الأشرطة وتكون مرجعا للطالب يرجع إليه فيما مستقبل حياته. وكذلك أيضا نشرة في الطيبة هو نشر جيد، ولكني أرى أيضا قبل أن تنشر أن تمحصر، لأن الإنسان قد يكون له عند الإجابة هكذا شفويا حال لا تكون عند التحريك، لو أنها عذرت ونفتحت ثم عذرت على من تكلم فيها حتى يمحصها ثم تنشر لكان هذا جيدا. وأرجو أن يكون للجامعة دور في هذا الأمر. نحن نعلم بالكتب إن شاء الله بأن نعرض هذا الموضوع على معهد العالم الدعوة المسؤول عن الدورات. قبل الإسلام في بعض الأخوة يسألوا لنا ورقتين، يقول ودي لو عرفت، تفسروا لنا كثيرا بحضوركم، ودي لو عرفت عن دراستكم، والله أشهد أنني لم أصب مثل رسول هذا اليوم بلقائكم. وأخر يقول ما ممكن أن تفضل ومقدم بتقديم ندة عن حياة فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين. نأخذ للأعز سيفة على هذا الموضوع، لكن نقول على الشيخ فيتفضل بإعطائنا. درسنا هو دراستنا في مدارس المبادئ العادية، ثم درسنا العلم على شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، وتفقنا منه كثيرا. ثم بعد ذلك درسنا عن العلمية، درسنا في الجار من العلم على طريقة الشيخ عبد العزيز في البلاد، وحضره شيخي الثاني. وقال الإنسان إذا فتح له العلم صار لا يقتصر على دراسته، يعني سيراجع ويبحث ويسأل. وقالي الأخوة ما عندي قول على الموضوع. لا أقوى أن يكون منطقة الفقير يمكن أن يكون منطقة الفقير